الحمد لله رب العالمين، العلي العظيم، الكبير المتعال، الذي لا شريك له ولا مثيل له ولا ند له ولا كفء له، سبحانه وبحمده وتبارك اسمه وتعالى جده. فرعون عليه لعنة الله، كما قال سبحانه: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فرعون فعل الأفاعيل، قال للناس: ما علمت لكم من إله غيري. ثم بلغ به الأمر إلى أن قال: أنا ربكم الأعلى. عاث في الأرض فسادا، قتل الأطفال وذبحهم واستعبد بني إسرائيل. إلا أن الله صاحب الكلمة، من عظمة الله أن له الكلمة الأولى والأخيرة. بعد ذلك قال الله تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فماذا فعل الله؟ أنا وأنت أصحاب القوة المحدودة، مهما كان ذكاؤنا ومهما كانت قوتنا ومهما كان طولنا فهو محدود، نفكر أن نأتي الأمر من أسهل أبوابه، إلا أن الله تعالى هو غالب على أمره. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الله تعالى كلمح البصر، كن كذا يكن كذا. قال سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فإذا خفتي عليه، أنا لو قلت لك إذا أردت أن تنجو بطفل رضيع أنت تخاف عليه، ماذا تفعل؟ انظر إلى صاحب القوة، صاحب القدرة المطلقة، عظمة القوة وعظمة القدرة. قال: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. كيف؟ كيف يا رب؟ بعد 4 آيات قال: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. الله تعالى من عظمته أنه والله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لا يوجد شيء عند الله تبارك وتعالى اسمه مستحيل أبدا. الكون كله في قدرته، في قبضته، مهيمن عليه، الماء في يده، النار في يده، الجبال، الأرض، السماوات، كل هذه الخلائق بكلمة كن فيكون سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل عندما ألقى الناس الكفرة إبراهيم في النار، النار تحرق، كان من الممكن أن يأمر الله تبارك وتعالى المطر أن ينزل فتخمد النار، أن يقتل هؤلاء قبل أن يشعلوا النار، إلا أن الله تعالى شاء أن يأخذوا إبراهيم إلى النار فيلقوه فيها. ثم يقول الله تعالى للنار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فنجا إبراهيم وهو في النار. الله تعالى أراد أن يظهر لك شيئا من قدرته، شيئا من قوته. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. الله عز وجل القوة كلها والقدرة كلها المطلقة، لا يعجزه شيء أبدا، كل الخلق تحت سلطانه وتحت قبضته. لما قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، ماذا قالتا؟ قالتا أتينا طائعين. لا يملكون إلا ذلك. يجب أن تدرك حجمك وحجم الخلق، وتدرك قوتك وقوة الخلق، وما الخلق أمام الله؟ لا شيء، لا شيء البتة، لأن الله تعالى هو القوي القدير. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.